لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هنا حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المشعر الحرام، وأخبر النبي أنه أتى من جبل طي، وأنه أتى إلى هنا لأول مرة، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه، وأنه أتى مع الحاج حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة ويسأله عن حجه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد الصلاة معنا ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فقد قضى حجه وقضى تفثه، لأن الله وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث الآخر الحج عرفة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، لأن الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج. وفي الحديث الحج عرفة لبيان أهمية هذا الركن العظيم وهو الوقوف بعرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوله: وكان قد وقف قبل ذلك، قبل المبيت بالمزدلفة وقبل حضور المشعر الحرام الذي الوقوف فيه بعد طلوع الفجر، فقد تم حجه. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر 24 ساعة، هذا وقت للوقوف، لأن النبي قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار، فلما قال ليلا أو نهارا وهذا نكرة، يعم الليل كله ويعم النهار كله. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن المراد وقف نهارا أي بعد الزوال، لأن النبي لم يقف إلا بعد الزوال، أما قبل الزوال لو انصرف قبل الزوال ما يجزي حجه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ليلا أو نهارا فلم يحدد، فمفهوم هذا الحديث أنه ولو وقف الضحى وانصرف إنما يكون عليه دم لعدم وقوفه إلى الليل. فالذي ينصرف قبل غروب الشمس سواء وقف بعد الزوال أو قبل الزوال وينصرف قبل الغروب فيكون عليه دم، لأن النبي لم ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم، ولكن هنا قال ليلا أو نهارا، فدل على أنه لو وقفناها فالحج تام، لكن يكون عليه كفارة لعدم وقوفه بالليل كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عظيم بين لنا هذا الركن، وأنه لو وقف ساعة فيها سواء الليل أو نهار، حتى قال العلماء ولو لم يعرف أنها عرفة، لو مر بها وهو يبحث عنها ومر بعرفة وهو يبحث عن عرفة ما يدري أن هذه عرفة، أن هذا أيضا يجزيه، لأن النبي قال وقد وقف، ولم يسأل هذا السائل النبي ولم يقل له هل عرفت عرفة وهل وقفت بعرفة وتعرف أنها عرفة، قال وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فدل على أنه لو مر الإنسان بعرفات وهو لا يدري أن هذه عرفة ربما أنه يبحث عنها فقد تم حجه، بمعنى أتى بهذا الركن. أما إذا لم يقف جزء من الليل فهذا يكون عليه دم لكن حجه صحيح. الكفارة لهذا مثل الإحرام، ركن من أركان الحج، ولو أن الإنسان أحرم دون الميقات فإحرامه صحيح ولكن يكون عليه دم لتجاوز الميقات. فكذلك إذا وقف بعرفة حجه صحيح لكن يكون عليه دم لعدم وقوفه جزء من الليل. كذلك إذا أحرم بعد ما يتجاوز الميقات عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام ولكن إحرامه صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أنه قد تم حجه وأنه قد قضى تفثه إذا كان على هذه الصورة، لأن النبي قال وكان وقف، يعني وقف معنا في موقف هذا في المشعر الحرام، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقبل تفثه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. لا يفيضون. لا يفيضون أحسن الله. لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث الذي عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، لأن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة من المشعر الحرام حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبال، ولذلك يقولون من كلماتهم أشرق ثبير كي ما نويل، فإذا أشرق ثبير يعني صارت عليه الشمس فهذا إشراقه، يعني الإشراق وقع عليه وطلعت الشمس وبانت الشمس على جبل ثبير، وهو الجبل إذا كنت متجه إلى ميناء يكون عن يمينك هذا هو ثبير، فإذا أشرقت الشمس عليه انصرفوا، ولذلك يقولون أشرق ثبير كيما نويل، يعني يغيرون بالإبل المعنى أنها تنطلق مسرعة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، ولذلك وقف بعد صلاة الفجر حتى أسفر جدا وقبل طلوع الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم، ولم ينتظر للوقت الذي كان المشركون ينتظرونه، فدل على أن الوقوف السنة أن ينصرف قبل طلوع الشمس فيقف بعد طلوع الفجر في المشعر الحرام، ومزمن مزدلفة كلها مشعر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، مثل ما قال في عرفات وقفت هنا وعرفت كلها موقف. فهذه المواقف التي وقف المزدلفة جميعها يطلق عليها المشعر الحرام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، هذا لإفاضة من عرفات، فيضون من عرفة كما كان المشركون قبل لا يصلون إلى عرفة بل يقفون دون عرفة، الذين يقال لهم الحمص، الذين يعتقدون أنهم تحمسوا لدينهم من أهل مكة ويقولون نحن أهل الحرم لا نغادر حدود الحرم، وعرفة خارج الحرم، فكانوا يقفون دون عرفات لا يصلون إلى عرفة، يقول حنا أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، وحدود الحرم قبل عرفات، عرفة بعد الحدود، وبينه وبين عرفة أيضا نمرة، بينه وبينه أيضا وادي عرنة، فهم يقفون على حدود الحرم ولا يصلون إلى عرفات، وخالفهم النبي ووقف بعرفة وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فخالفهم في الوقوف عليه الصلاة، ولذلك الله سبحانه، فكان الناس سائر الناس يقفون بعرفة إلا هؤلاء الحمص من قريش، فالناس لما إن النبي حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع كانوا ينتظرون ماذا يقف، هل يقف مثل ما كان يقف قومه في هذا، أو فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ووقف بعرفات وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بذلك وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله، لا من حيث يفيض الحمص يفيضون قبل الوصول إلى عرفة، لا من حيث ما يفيض جمهور الناس من حيث أفاض الناس. فالنبي وقف عليه الصلاة والسلام هنا وخالف المشركين، وكذلك أيضا خالفهم في المزدلفة، فإنه انصرف قبل طلوع الشمس، وكانوا هم لا ينصرفون إلا بعد أن تطلع وتشرك، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالنبي خالفهم وانصرف حين أسفر جدا وقبل طلوع الشمس. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام من حين أحرم من ذي الحليفة وهو يلبي في طريقه من المدينة إلى مكة، وكذلك في مقامه في مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف وسعى ولم يتحلل لأنه قد ساق الهدي، فكان يذكر الله ويسبح الله ويهلله ويلبي، فلم يترك التلبية حتى ذهب إلى منى وهو يلبي، وذهب إلى عرفات وهو يلبي، ورجع إلى مزدلفة وهو يلبي، ووصل إلى منى عليه الصلاة والسلام وهو يلبي ويذكر الله. لكن حينما رمى جمرة العقبة التي ترمى صباح العيد قطع التلبية، وبقي الذكر والتهليل والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتلبية انتهى. لأنه قال العلماء رحمهم الله إن السبب في ذلك أنه لما رمى الجمرة هذا أول التحلل، لأنه بدأ يتحلل من الحج، وهو لما بدأ يتحلل من الحج انقطع التلبية، لأن التلبية معناه لبيك اللهم لبيك، أي أتيناك ملبين دعوتك تلبية بعد التلبية. من التلبية وهي الإقامة على الطاعة، فهو المقيمين على طاعتك ولحج بيتك، فلما بدأ يتحلل انتهت المهمة المجي في قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. فلما بدأ بالتحلل بدأ بالتحلل من الحج فقطع التلبية وبقي التكبير، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فإقامة ورمي الجمار فيها ذكر لله سبحانه وتعالى في التلبية. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فهو يلبي ويدخل المسجد، فإذا ابتدى بالطواف انقطعت التلبية، لأنه إذا ابتدى بالطواف ابتدى بالتحلل. الحج يبدأ التحلل من جمرة العقبة، والطواف في الطائف للعمرة عندما تدخل الطواف بدأت في التحلل فتنقطع التلبية عند الطواف. فهذا بالنسبة للحج برمي الجمرة تنقطع التلبية، بالنسبة للعمرة بالابتداء بالطواف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يكبر ويهلل ويلبي، فلما رمى جمرة العقبة قطع التلبية وبقي الذكر والتهليل والحمد والثناء والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود معروف منازمته للنبي وصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف بالعلم والفقه رضي الله عنه، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم، وأثنى عليه أيضا بحفظ القرآن، وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبده. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فله مكانته، وكان عمر يعتمد عليه ويعتمد على علمه رضي الله عنه، وبعثه إلى الكفر ليعلم الناس ويرشدهم، فهو رضي الله عنه من أحرص الناس على اتباع السنة. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية رميها الجمار، وهنا يتكلم عن جمرة العقبة. حينما أتى صلى الله عليه وسلم يوم العيد رمى الجمرة يبين موقف النبي، فإنه أتى رضي الله عنه ووقف عند الجمرة وجعل منى عن يمينه وجعل مكة عن يساره واستقبل الجمرة، يعني ببطن الوادي، ورمى الجمرة، فكأن بعض الناس استنكروا عليه فقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن كله، لكن لما كانت سورة البقرة لها ميزة خصها بالذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة بهذه الكيفية، وهذا من السنن وليست من اللوازم، لأن المهم رمي الجمرة من أي طريق جئتها، لكن بها الأفضل إذا كان ما في زحام وتمكنت أنك تستقبل الجمرة، يكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وتستقبل الجمرة وترميها بمعنى تكون ببطن من الوادي، فهذا هو الأفضل والأكمل اتباعا للسنة وموافقة لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. ولكن من ناحية الإجزاء يجزي رمي الجمرة من أي مكان جئتها، إذا ضربت الشخص ووقع في المرمى هذا هو المجزي، ولكن ابن مسعود يبين الأفضلية، وأن هذا هو مقام النبي الذي رمى منه الجمرة، وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه يبين لنا كيفية الرمي بالنسبة ليوم العيد وبالنسبة لأيام التشريق. فهو يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى، وذلك أنه انصرف عليه الصلاة والسلام من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، ثم طلعت الشمس وهو في الطريق عليه الصلاة والسلام، ومن المشعر الحرام إلى الجمرة مسافة طويلة، فهو وصلها بعد ما ارتفعت الشمس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، أي بعد ما ارتفعت الشمس، أما بعد هذا اليوم بعد يوم العيد فإنه كان لا يرمي إلا بعد زوال الشمس. فبين هنا وقت رمي جمرة العقبة، فاختلف العلماء هل يجب ألا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي رماها بعد طلوع الشمس وبعد ما ارتفعت الشمس، ومن رمى قبل ذلك لا يجزي. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا بد أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال لا، إذا كان بعد منتصف الليل فإنه يجزي، لأن النبي أذن للضعفة من أهله والذين استأذنوه غرضا من الأغراض وأذن لهم وانصرفوا بعد منتصف الليل ورموا الجمرة، فهذا الدليل وهذا هو الصحيح. الإجزاء يجزي رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، وقبل ذلك باتفاق العلماء ما يجزي، لكن بعد نصف الليل يجزي لو رميتها ليلا في آخر ليلة العيد فهذا لا بأس، لكن الأفضل والأكمل أنك ما ترميها إلا بعد طلوع الشمس لموافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا فيه حديث آخر، كان صلى الله عليه وسلم لما أنه رخص لأغير متبني عبد المطلب وقال لهم لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، فدل على أن هذا هو الأفضل لفعله ولقوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو رماها قبل ذلك بشرط أن يكون بعد نصف الليل أن هذا يجزي. هذا بالنسبة ليوم العيد. أما بالنسبة لأيام التشريق فلا يجزي قبل الزوال، لأن النبي جالس في منى ولا عنده أي شيء مما يشغل عليه الصلاة والسلام، وينتظر حتى تزول الشمس ثم يذهب ويرمي، فدل على أنه لو رمى قبل زوال الشمس أنها لا تجزي. وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وأن من رمى قبل الزوال لا يجزيه ذلك الرمي في بالنسبة لأيام التشريق. أما بالنسبة ليوم العيد فإنك ترمي بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس فيه خلاف، بعض العلماء يقول أيضا ولو بعد غروب الشمس إنك ترمي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. أما بالنسبة لأيام التشريق فلا يجوز أن ترميها ضحى، ما يجوز أن ترميها إلا بعد زوال الشمس، والأفضل ما بين زوال الشمس إلى غروبها. أما في الليل فاختلف العلماء هل يجزي أو لا يجزي، بعض العلماء يقول ما يجزي يرميها بعد غروب الشمس، إذا تاته الوقت غربت الشمس وهو ما رمى يرميها من الغد أيضا بعد الزوال. وبعض العلماء يقول أنه يجزي لأن النبي رخص للرعاة أن يرموا ليلا كما جاء في بعض الروايات، وفي رواية أخرى أنه رخص لهم أن يرموا يوما بعد يوم. فالحاصل أنه بناء على ما جاء وارد في بعض الأحاديث أنه لو رماها ليلا فإن شاء الله كذلك أيضا يجزيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. أعد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين لنا كيفية رمي الجمار وما هي السنن التي تتبع جمرة العقل التي تتبع رمي الجمار. فابن عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص غاية الحرص أن يعمل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، بل كان يحرص أن المنزل الذي ينزل فيه النبي ينزله، الممر الذي يمر معه النبي يمر معه عليه الصلاة والسلام، كل هذا حرص على التمسك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. فهو يخبر رضي الله عنه يعمل هذا اقتداء بالنبي لأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يأتي يوم التشريق، وهذا يبين رمي الجمار لأيام التشريق، فيأتي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، فإذا رماها سبع حصيات يكبر مع كل حصات، كل حصات من هذه الحصى يكبر فيقول الله أكبر ويرمي الجمرة. فإذا رمى سبع حصيات وانتهى منها، وذكر العلماء في ذلك أنه يستحب أن يستقبل القبلة في هذا، ما مثل جمرة العقبة يستقبل الجمرة وتكون القبلة عن يساره، هذا الأفضل أن يستقبل القبلة ويرمي الجمرة، ثم بعد ذلك ينصرف قاصدا الوسطى. ولكنه إذا انصرف وتجاوز المرمى وذهب عن محل الزحام وقف واستقبل القبلة ووقف يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رمى الجمرة مشى قليلا حتى يتجاوز زحمة الناس ويتجاوز أيضا حذف الحصى التي ربما تصل إليه، فإذا كان في محل خفيف الزحام وقف وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا المواطن التي كان يدعو بها، فإنه عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه في الحج مواطن معلومة، فكان صلى الله عليه وسلم دعا على الصف، دعا على المروة حينما انتهى، وكذلك أيضا وقف يدعو بعرفات، ووقف يدعو على المشهد الحرام، ووقف يدعو كذلك بعد رمي الجمرة في أيام التشريق الجمرة الأولى، ووقف يدعو طويلا رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى منها ذهب إلى الجمرة الوسطى واستقبلها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم لما انتهى من هذا سار عنها قليلا حتى ذهب عن زحام الناس ووقف كما وقف في الأولى يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه يقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة طويلة في الدعاء رافعا يديه، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، فوقوف عند الجمرة الأولى والوسطى، أما جمرة العقبة فلا يقف عندها لا يوم العيد ولا في أيام التشريق. واختلف العلماء ما السبب في كون النبي لم يقف عندها، وقف عند الثلاث ولم يقف عند هذه، فكثير من العلماء قالوا رحمهم الله أن جمرة العقبة كانت في المضيق، والمضيق هذا يمكن في ذلك الوقت قبل التوسعة الآن يمكن أنه ما يجي 10 أمتار والناس كلهم معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقف فيه أولا خوفة مضايقة الناس وإصابتهم بالضرر، لو وقف عليه الصلاة والسلام وقف الصحابة معه، والأمر الثاني إنهم هم الواقفين يتبررون، فضررا على المارين وضررا على الواقفين، فترك ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على الرفق بأمته، لأنه لو فعل ذلك الناس فعلوا هذا ووقفوا مثل ما وقف. فهو عليه الصلاة والسلام ترك الوقوف خوف المشقة على نفسه وعلى من معه، وخوف المشقة على الناس الآخرين، وهذا من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ما يحب أي شيء يشق على أمته، كما وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أن يشق عليه ما عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه ما يعنتكم ويكون في مشقة عليكم. فتركها صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما هو الموضوع وقوفه بس وتنتهي، النسبي إلى يوم القيامة يتبعونه ويشوفون مش يفعل. فترك هذا، فصار الناس بعد ذلك كلهم ما يقفون اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. فهذا من خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قام يتهجد في رمضان جعل الناس يصلون خلفه ليلتين أو ثلاث ليال، ترك قيام الليل، ترك الخروج لهم، صلى البيت وخلهم ما خرج لهم. ولما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى الفجر قال: ما خفي علي مكانكم البارحة، لكن خشيت أن يفرض عليكم. فخشي أنه يقوم يتهجد في الليل ويقومون الناس هم يفرض عليهم ويشق عليهم بعد ذلك، أو لا يستطيعون ثم يعثرون بذلك، فتركه كل مخافة يشق على أمته. كان أيضا عليه الصلاة والسلام لما تأخر ليلة في صلاة العشاء ولم يخرج لهم إلا بعد ما مضى ثلث الليل، فصار الصحابة رضي الله عنهم ينودون: واللي ينام وتكلف النساء والصبيان وانتظرون النبي يخرج، وتركهم. ثم خرج بعد ما مضى ثلث الليل وصلى بهم، ثم وعظهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا الوقت هو وقت صلاة العشاء، لولا أن أشق عليكم. فبين لهم أن هذا الوقت الفاضل لمن استطاع، لكن ما نصلي مخافة المشقة، الناس بأعمالهم والناس في فلايحهم ويشتغلون ويحترفون، وإلى منهم صلى يحبون يصلون العشاء حتى أنهم يرتاحون ينامون. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم صلاة العشاء رفقا بهم عليه الصلاة والسلام. فهو في جميع أحواله يراعي الرفق بأمته وعدم المشقة عليهم عليه الصلاة والسلام، فكل أفعاله هذا عدم وقوفهم من أجل أن لا يشق على أمته. وكذلك لما أتى عليه الصلاة والسلام يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وشرب من زمزم وأراد أن يأخذ الدلو من أجل أن يزعب الدلو من البير زمزم، ثم ترك وخشي عليه الصلاة أنه لو فعل ذلك أن كل واحد من أمته بيفعل مثل ما فعل النبي، ثم يتقاتلون على البئر وكل النبي يزعم مثل ما زعم، فترك صلى الله عليه وسلم لئلا يفعل. فكل هذه أفعاله عليه الصلاة والسلام يعمل الشيء الذي يقوم بما أمره الله به، ويتجنب الشيء الذي يشق على أمته، مخاف أن يعجزوا عنه فيأثموا، مخافة أن لا يطيقوه. وقبل ذلك كل حينما فرضت عليه الصلوات الخمسين سأل الله التخفيف، فجعلها الله بدل خمسين صلاة في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة. ومن نعمة الله وفضله أنه جعل ثواب هذه الخمس ثواب خمسين صلاة، فخطف ببركته صلى الله عليه وسلم وسؤاله ربه خفف عنهم التكاليف والأجر أبقاه لهم، فصارت خمس صلوات بدل خمسين صلاة، وهذا كله من شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الحلق، لأن بعد رمية الجمرة على هذا الترتيب ساقها المصنف رحمه الله، بعد ما رمى الجمرة حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل التحلل إلا برمي الجمرة والحلق أو التبصير أو الطواف بالبيت. فهو بيّن هنا فضل الحلق وأن الحلق أفضل من التقصير، وبين عليه الصلاة والسلام ودعا للمحلقين: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. وفي الثالثة قال: والمقصرين. فدل على أن الحلق في حج أو في عمرة أفضل من التقصير، وإن كان التقصير يجزي لكن الأفضل الحلق. نعم. والح... الحلق إنما هو نسك وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: لو رضي الله سبحانه وتعالى ما هو بعد نحلق رؤوسنا عند الحج، لو رضي لنا أن نقص رؤوسنا نقطع رقابنا قطعنا طاعة الله سبحانه، مثل ما أننا نجاهد في سبيل الله ويقتل واحد ينتظر الشهادة وكذا، لو أمرنا بذلك فعلنا، لكنه ذل لله وتواضع لله حلق رأسه، كل هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. ففعل الحلق أفضل من التقصير وإن كان التقصير يجزي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. ومن هذا الحديث كذلك أيضا يبين سعة رحمة الله بعباده وعدم المشقة عليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال أنه حلق قبل أن يرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: نحرته قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فأيام يوم العيد الذي يعمل فيه من المناسك أربعة أشياء: رمي الجمرة والحلق والنحر والطواف بالبيت، لكن ترتيبه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت، هذا هو الترتيب الذي فعله النبي وهذا هو الأفضل. لكن لو الإنسان قدم أو أخر فهذا يجزيه ولا شيء عليه ولا دم عليه، لأن النبي عليه